بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونأخذ في هذا اليوم الجواب على إشكال حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم. هذه أحاديث صحيحة، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين قول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ يعني الأحاديث تقضي بأن المصور هو أشد الناس عذابا، ومعلوم أن المؤمن المذنب لا يكون أشد عذابا من الكافر، فكيف يكون المصور يعني أشد عذابا من آل فرعون؟ الله يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الحديث: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. فهذا هو الإشكال، كما قال ابن حجر وغيره، قال: وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. نحن نعلم بلا شك أن المؤمن الذي يعذب لو أراد الله تعذيبه ولم يغفر له سبحانه وتعالى أن عذابه لا يكون مثل عذاب الكافر. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ اختلف أهل العلم في الجواب عن الجمع بين الآية وبين هذه الأحاديث. فبعض أهل العلم قال أن المراد به أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال: يحمل على رواية إن من أشد الناس، إن من أشد الناس عذابا، فهو ليس أشدهم بل هو من أشدهم، وكونه كذلك لا يمنع مشاركة غيره له في ذلك. هذا قول من أقوال أهل العلم، قالوا: إن من أشد الناس، يحمل على أنهم من أشد الناس وليس بأشدهم. والقول الثاني وهو الراجح أن الأشدية هنا نسبية، بمعنى أن المصورين أشد الناس عذابا بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر، لا بالنسبة لجميع الناس. فهذا هو الراجح، أن يقال بالنسبة للعصاة والمعاصي التي لا تخرج صاحبها من الإسلام وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب صاحبها ولم يغفر له، فإن أشد هؤلاء هم المصورون. هذا هو القول الراجح، بينما في الكفار أشد الناس عذابا يعني من الكفار هم آل فرعون، فرعون وأتباع فرعون. قال: فالأشدية هنا نسبية، بمعنى أن المصورين أشد الناس عذابا بالنسبة للعصاة، أشد العصاة عذابا، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، النصوص والأدلة يفسر بعضها بعضا، فقد دلت الأدلة على أن المذنب لا يكون أشد عذابا من الكافر، وأن المعصية مهما عظمت فإنها لا تكون أعظم من الشرك والكفر بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا هو الجمع الصحيح بين هذه الأدلة. فالوعيد بهذه الصيغة أشد الناس عذابا إن ورد في حق كافر إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه، كقوله إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، هذا أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، هذا لا يكون إلا في حق كافر، فالذي يقتل نبيا من الأنبياء لا شك أن هذا كفر، والذي يقتله نبي من الأنبياء لا شك أنه يعني يكفر، ما يقتله بغير إقامة هذا لا يدخل فيه إقامة الحدود، لكن لو قتله في معركة من المعارك فإن النبي لا يقاتل إلا الكفار، فلو ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون، فلو كان الدليل ورد في أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي نقول هذا يعني لا إشكال فيه لأنه سيشترك مع آل فرعون في أشد العذاب، فيكون آل فرعون في أشد العذاب من الكفار، وكذلك من قتل نبيا أو قتله نبي. وإن ورد الوعيد في حق عاصي من العصاة فيكون أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكون أشد من غيرهم من العصاة، فهذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة، الجمع الصحيح بين الأدلة. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا هو أقرب الوجوه، أن هذا هو أقرب الوجوه، أن الأشدية تكون نسبية، فكل بحسبه، فإن كان من الكفار فأشد الكفار عذابا يوم القيامة هم على ما في الآية آل فرعون، فرعون وأتباعه، وإن وكذلك الذي قتل نبي أو قتله نبي، وإن كان من العصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر فيكون أشدهم المصورون. وأنتم تعلمون أن المعاصي تنقسم إلى ما كان منها كفر بالله سبحانه وتعالى فمات صاحبها وهو على الكفر فهذا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الشخص على الكفر وعلى الشرك هذا لا يغفر، وأما لو مات على ما دون الشرك ما دون الكفر من المعاصي، لو مات على كبيرة من الكبائر فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك لمن يشاء، فإذا شاء الله أن يغفر له غفر له سبحانه، لا يسأل عما يفعل، وإن أراد الله تعذيبه عذبه بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة، هذا هو المعتقد الصحيح في هذا. فالجمع بين الأحاديث بهذا، بين الأحاديث والآية. ويبقى التنبيه يا أخوة على أنه في هذه المسألة التي تساهل فيها الناس تساهلا عجيبا مع ورود هذه الأدلة، انظروا كيف الآن كلام أهل العلم والأحاديث على عظمة يعني ذنب التصوير، وتجد الناس الآن يعني منهمكون في تصوير ذوات الأرواح يعني بشكل غريب بشكل عجيب، ويردون على أي شخص يقول لهم اتقوا الله لا تصوروا ذوات الأرواح، مع أن يعني لو علموا أن هذا الذنب أشد الذنوب عذابا فيما دون الشرك، أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله المصورون. وهناك أحاديث أخرى يعني جاءت في هذا الباب أنه يجعل له بكل نفس صورها في الدنيا يعني نفس يعذب بها يوم في النار والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كل مصور في النار، في أحاديث أخرى كل مصور في النار، ويقول يخرج عنق يوم القيامة، عنق من النار له عينان ولسان ينطق، ويقول وكلت بثلاثة، بمن دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. فيا أخي المسلم لا تجعل نفسك عرضة للوقوع في هذا الذنب العظيم من تصوير ذوات الأرواح، في حين أنك تأخذ بالمشتبهات وتأخذ من هنا وتسمع كلامك يعني كلام من هنا ويشككونك. ابتعد عن تصوير ذوات الأرواح، ابتعد عن تصوير ذوات الأرواح، تسلم تسلم. أما لو وقعت في هذا فإنها مصيبة، ولا يعني تلتفت للخلافات أو للشبهات، اترك تصوير ذوات الأرواح تماما. وإن كنت لابد، إن كنت هاويا للتصوير، فاصنع الشجر والحجر مما لا روح فيه، اصنع الشجر والحجر مما لا روح فيه. أما تصوير ذوات الأرواح فلا يجوز، ولا يغرك يعني كثرة المصورين الآن، فإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وقد ذكرنا هذا بتفصيل في محاضرة عن التصوير، وهي موجودة، من أرادها يرسل إلينا إن شاء الله ونرسلها له، وذكرنا فيها كل الشبهات والردود عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويوفقنا إلى ما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.